السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في عالم الغموض والرعب، العالم اللي الحقيقة فيه بتختلط بالخيال واللي قوانين الواقع أحيانا بتتكسر علشان تكشف لنا حاجات ما كناش متخيلينها. النهاردة هنحكي عن ناس كان ليهم نصيب من عالم الجن، مش بالسحر ولا بالأعمال الشريرة، لكن كوسيلة لمساعدة غيرهم. الجن المسلم اختارهم علشان يكونوا أداة لإنقاذ اللي تأذوا، لكن في ناس كتير ما صدقتهمش وتعرضوا للرفض والتكذيب. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية من القصص والحكايات اللي بتوصلني منكم. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. صديقتنا واختنا العزيزة أماني رجعت لنا بعد غيابه بتقول: أعزائي الأعزاء، ازيكم وزي حضرتك يا أستاذ سامح. في البداية حب أعتذر لكم عن تأخيري وأقول لكم قد إيه وحشتوني حقيقي، لأني خلاص بدأت أعتبركم جزء من عيلتي، لكن ربنا يعلم إن ما كانش بعدني إلا شديد القوي والشغل وخلافه. لكن أول ما توفرت لي الفرصة ما فوتهاش وجيت. مش عارفة بقى بصراحة أبدأ منين، بس أنا مش هحكي بالترتيب خالص لأن فات مدة من آخر مرة والأحداث كتيرة، فاللي هيجي في الذاكرة الأول هو اللي هحكيه الأول. أنا بدأت أعمل دراسات عليا في علوم التربية والتعليم والمناهج، وده بقى نقلني المجتمع الجديد، قابلت فيه ناس جديدة وطبعا حكايات جديدة. هناك في الجامعة تعرفت على مها، بنت جميلة قوي، حبينا بعض أنا وهي وكأننا عشرة سنين وتصاحبنا بسرعة. مها عندها 27 سنة ومش متجوزة، زي حالاتي كده، اتخطبت مرة وفسخت ومش بتفكر في الجواز أصلا وشالت الفكرة خالص من دماغها، ودي كانت نقطة الاتفاق ما بيننا واللي خلتنا نتعرف على بعض ونقرب من بعض أكتر. في مرة كنا قاعدين أنا وهي في الكافيتيريا، لقيت غفران بيقول لي: استعيذ بالله واقرأ المعوذات في سرك. وهو بيتكلم لاحظت إن مها وشها بيتغير وبيكشر وكانت هتعيط، وفجأة لما نفذت كلام غفران بطلت التكشير وهديت. فأنا سألتها: مالك، في حاجة ولا إيه؟ لا أبدا، أنا بس تعبت شوية علشان سهرت كتير على بحث مبارح، بعد إذنك أنا هروح الحمام ورجع. أنا كنت عارفة أنها مش رايحة الحمام ولا حاجة، هي ماشية بس محرجة تقولي، وإحساسي كمان قال لي وقتها إن مها مش مظبوطة. الواقعة دي على فكرة كانت في تالت مرة نتقابل أنا وهي، أصل الدراسات العليا غير الدراسة إنك تنزل وتتقابل مع زمايلك وش الوش وكده، ده بيحصل نادرا، وده لأن كلنا عندنا مسؤوليات. ورغم ذلك أنا ومها قربنا من بعض وكنا بنتواصل دايما. المهم إن فعلا مها روحت يومها وما رجعتش زي ما توقعت، ولما أنا روحت كلمتها ولقيتها بترد عليا بطريقة رسمية قوي. صحيح هي مش طريقة وقحة ولا فيها صد مثلا، إنما رسمية ومش طريقة صحاب، ودي مش طبيعتها. فأنا بقى بدأت أتأكد من شكوكي. في آخر اليوم ده عملت الخلوة وشفت فيها حاجات كتير سيبكوا منها دلوقتي وخلونا في مها. أنا لما بصيت عليها لقيتها معمول لها عمل سفلي، وأنا كأماني يعني أول مرة أتعامل مع النوع ده من الأعمال وأسمع أنه خطير وبيعيش سنين وصعب أنه يتفك. بس اللي عرفت مكان العمل ولا مين اللي عمله، لكن اللي عرفته من العمل ده مسبب لها مشاكل كتير، وطبعا ده سبب مباشر في انها لسه ما اتجوزتش، بالاضافة كمان انها ساعات بتتخيل حاجات مش موجودة او موجودة بس محدش شايفها الا هي. وده اللي حصل لما كنا في الكافيتيريا مع بعض وقرأت المعوذات، فوقتها اللي كان موجود مشي فورا بس هي كمان مشيت. بصراحة انا معرفتش اكتر من كده، وعلشان اعرف اكتر لازم اقابلها تاني واتكلم معاها. وبعيدا عن الطريقة اللي رحت لها بيها وقابلتها لأنها طويلة جدا، المهم يعني إن رحت لها في الآخر ورحبت بيا جدا ودخلتني. اكتشفت إن مها وحيدة، لا أم ولا أب، وأخوها الوحيد مسافر وبينزل أجازات قليلة جدا. قعدت أتكلم معاها كتير قوي في محاولة مني ألاقي دخلة للموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه، بس مش عارفة، لحد ما هي قالت مرة واحدة: أنا حلمت بيكي. بصت لها وقلت لها: خير، حلمت بإيه؟ حلم غريب قوي، حلمت إن أنا واقعة في بير وإنت جيتي طلعتيني، كنت عطشانة جدا وجبتلي مية وسقيتيني. ردت عليها وأنا بقول: اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، طيب إنت كده بتسهلي عليا الطريق. بص يا مها، إنت مأزية أذى كبير قوي. قطعتني وقالت ما ازاي ازاي يعني اوعي بقى تقولي عمل موقف حالي وكده. عمتي وجع دماغي بالحوارات دي. لا انا مش هقولك حاجة وانت اللي هتقوليلي. قلت لها تقرأ ايات معينة من صور معينة في المصحف وتنام على وضوء وتقول دعاء معين كتبته لها. وقلت لها كمان لما تعملي كده تبعتي للي انت شفتيه اول ما تصحي، تبعتي فويس او رسالة اي حاجة، المهم اللي تحلمي بيه تحكيهولي على طول. قلت لها كده وسبتها ومشيت. وفات 3 ايام لا بشوفها ولا بتكلمني، لدرجة ان نسيت او تناسيت الموضوع، لحد ما في اخر اليوم الثالث لقيتها بعتالي الرسالة التالية: اماني عاملة ايه ازيك؟ انا عملت اللي انت قلتيلي عليه وما شفتش اي حاجة. بصراحة انا قلت انك بتسرحي بيا وكبرت دماغي، لحد ما شفت امبارح حلم غريب قوي. حلمت بالست اللي كانت هتبقى حماتي ربطاني في كرسي وبتضربني، مش عارفة ده معناه ايه وليه اشوفه اصلا، عندك تفسير بقى؟ قريت الرسالة دي وطلبت منها اننا نتقابل بسرعة. طلبت مني اروح لها لو انا ما عنديش مشكلة، وبصراحة وافقت لاني بكون افضل لما بكون في مكان معيشة الشخص صاحب المشكلة. يومها وقبل ما اروح لها عرفت ان الست حماتها او اللي كانت هتبقى حماتها دي هي اللي عاملها، بس حط العمل فين انا ما اعرفش. تاني يوم رحت لها وبعد الكلام والسلامات دخلنا في الموضوع. بدأت اتكلم معاها عن تفسير الحلم وقلت لها الست دي شطانة وهي سبب انفصالك، وكانت بتسلط خطيبك عليك اصلا، ولما سابك حلفت لتوقف حالك مش بس من ناحية الجواز، لا توقف حالك في الشغل كمان. يعني مثلا انت كل ما تجربي شغل تروحي وتقدمي، ولو حتى اتقبلتي تحصل حاجة وما تكمليش. حتى بالأمارة اشتغلت في شركة اتصالات مشهورة كول سنتر وما كملتش فيها 6 شهور وحصل معاكي مشكلة ومشيت، وغيرها كتير، بس أظن دي كفاية. طبعا أنا بحكي وهي متنحة. قربت منها وقلت لها ما تحاوليش تفهميني أو تسألي عرفت منين، حاولي تساعديني أعرف العمل مدفون فين. وأنا بكلمها حصل لي حاجة غريبة كده زي ما أكون بحلم وأنا صحية، وشفت مكان العمل اللي كان في أرضية المطبخ عندها في البيت. بس هنا السؤال، ده حصل إزاي؟ سألتها وقلت لها إزاي ممكن حد يدفلك عمل في أرض المطبخ يا مه؟ بصت لي بشك وقالت نعم فين؟ أنت بتهزري صح؟ بصي هو في حاجة حصلت وأنا مخطوبة، بس لا مفيش بس، قوليلي إيه اللي حصل؟ هقولك، أرضية المطبخ كان فيها هبوط جامد جداً، وفي مرة دخلت حمات المطبخ وقالت ازاي سايبة المطبخ كده ولازم نوضبهولك. قلت لها عادي يا طنط فيها ايه يعني، لكنها صممت بشكل غريب انهم لازم يعملوا ارضية المطبخ. وفعلا تاني يوم جابت عمال وبدأوا يعملوا، والغريب انها كانت على راس العمال. الموضوع حصل بسرعة لدرجة اني ملحقتش اعرف اخويا حتى، والغريب اني فسخت بعدها بشهر، وفي خلال الشهر ده قضيناها خناقات انا وهو. تفتكر يا اماني؟ افتكر قوي، انا كده اتأكدت. هي اصرت على حوار التوضيب ده طبعا علشان تعرف تحط اللي هي عايزاه براحتها. اللي انا مش فاهماه ايه السذاجه اللي انت فيها دي يا مه؟ سامحيني يعني، انت ما حسيتيش ان في حاجه غريبه في الموضوع بتاع المطبخ ده؟ واصرارها ده ما خليكيش تستغربي حتى، هي كانت بتخطط تسيبك ابنها من زمان، واللي اتعمل كان له دخل في خلافاتكم، وبعد الانفصال العمل مكمل تدمير فيكي انت. طب اعمل انا ايه دلوقتي يا اماني؟ لا الموضوع عايز تفكير، سيبيني مع نفسي كده فكر واستخير ربنا ويومين وهكلمك. استأذنت ساعتها ومشيت، وقبل ما أعرف أحل في موضوع مها كنت تعكيت في حوار تاني، فقعدت أسبوع لا عارف أتواصل معاها ولا عارف أحل للمشكلة. أصل هنعمل إيه يعني؟ نشيل بلاط المطبخ كله علشان ندور على حاجة مش عارفين مكانها بالظبط؟ أكيد ده طبعا جنان. لحد ما جت للإشارة في الحلم وشفت نفسي عندها في البيت وبقرأ على مية أدعية معينة وآيات بعينها، وكانت أول مرة أعرف عن الأدعية دي. وجت لي نوارة وقالت لي هترمي المية دي على أرض المطبخ، والمكان اللي هترسى فيه المية هو اللي فيه العمل. صحيت وقتها مباشرة وكالعادة على أذان الفجر، صليت ونمت تاني. تاني يوم كنت رايحة الكلية وقابلتها هناك، وبعد السلامات والعتاب قلت لها على الحل اللي وصلت له في الحلم، ورحت معها فعلا وعملت اللي شفته في منامي. وفعلا المية جريت على مكان معين، جبنا بقى أجنة وشاكوش وبدأنا ندق بالراحة قدر الإمكان علشان محدش من الجيران يحس بحاجة. وبالفعل أول ما كسرنا البلاطة اللي جريت عندها المية لقينا تحتها حاجات منتهى القرف، ومن كتر قرفها مش هوصفها حفاظا على مشاعر اللي بيسمعوني. بدأت أتصرف وأفك وأغسل المكان، وخدت العمل بعد ما تفك ورميته في حتة خالية شوية من الناس، أما بقى عن البلاط اللي اتكسر فده هي تتصرف فيه، ما أنا مش هفك العمل وكمان أشتغل بتاعة سيراميك. المهم يعني أنا روحت ونسيت الموضوع، وبعدها بفترة قابلت مع مها وشكرتني جدا وعزمتني على فرح أخوها كمان، ربنا يسعدها ويرد كيد المؤذيين يا رب. وقت بقى ما كنت بحاول أساعد مها قلتلكم أني اتسحلت في حوار تاني، صح؟ إيه بقى هو الحوار ده؟ هحكي لكم. في يوم كنت راجعة من برة ولقيت ست كبيرة قد والدتي بتقول: ما تعرفيش بيت ستنا الشيخة والنبي؟ ست مين؟ ما ننسيت اسمها وقلت أكيد هي معروفة هنا، يعني لما أسأل عليها هيدلوني. وقتها لقيت غفران بيقول لي: دي عاوزاكي انتي، طب تعالي معايا بس يا ريت بلاش ستنا دي، لأن مفيش حد سيد على حد. مشيت معايا لحد البيت ودخلتها وقعدت معاها، قلت لها: أمريني. ما يأمرش عليك ظالم يا بنتي، أنا قلتلك من الأول إني عاوزة الشيخ. طب ما هي قدامك أهي. قالت لي باستغراب: أنت الشيخة؟ لا أنا مش شيخة، أنا زي ما حضرتك شايفة كده أستاذة ولسه راجعة من شغلي، بس بساعد الناس على قد ما أقدر يعني، وغالبا كده أنت بتدوري عليا لأن مفيش غيري هنا. طيب شكرا يا بنتي. قامت علشان تمشي فقلت لها: يوضع سره في أضعف خلقه يا حاج، مش يمكن أنا اللي أنجدك من عفاريت أبوكي؟ هي سمعت الجملة دي من هنا وتسمرت مكانها، لفت لي وعلى وشها أعطى نظرات الاستغراب الممزوج بالخوف. قعدت وقالت: أعذريني يا بنت، أصل شكلك كده ما يديش على أي حاجة. ولا يهمك أنا فهماك، بس لازم تعرف إنك مش جاية النصابة أو واحدة أي كلام، فاحكي واتطمني وقولي يا رب. بدأت فعلا تحكي وقالت: أنا اسمي سعاد وعندي 3 إخوات، أبويا الله يرحمه من 4 سنين وقت الشوطة بتاعت كورونا كده خدته في سكتها ومات. هو كلف سكة السحر والأعمال يفك ويعمل وكله بتمن زيك كده. قطعتها لأن الكلمة نرفزتني جدا وقلت: لولا أنك ست قد والدتي كنت قلتلك كلام ضايقك، أنا عمري لا كنت ولا هبقى اللي أنت بتحكي عليه ده، ولا عمري أزيت حد ولا خدت من حد فلوس تمن مساعدتي دي، فياريت تكملي حكي من غير مقارنات يا أم أحمد. اصفرت من الخوف وقالت: الله، أنت عرفت الاسم ده منين؟ الله أكبر. هنا كنت بدأت أفقد صبري. يا ست كملي وخلصيني. طيب بمناسبة أم أحمد، أنا مش عندي عيل أصلا اسمه أحمد، أنا أصلا مش متجوزة خالص، بس أبويا بقى هو اللي اخترع لي الاسم ده علشان يندهني به قدام الزباين بدل ما يندهني باسمي. آه أمال إيه؟ أصلا أنا كنت إيده اليمين، عينه اللي بيشوف بيها، أصل إخواتي يعني كانوا مقطعينه بسبب الموضوع ده، وأنا كمان بصراحة ما كانش بيعجبني اللي هو بيعمله، بس كنت بقول يا بنت هتبقى أنت وهم عليه، خليكي جنب. وبعدين يعني إخواتي كل واحدة فيهم متجوزة ومتهنية في حضن جوزها وقلبها جامد، إنما أنا لو عملت زيه هروح فين يا حصر؟ فقبلت بقى إن أقعد مع أبويا وأساعده. وربك والحق لما مات أنا زعلت عليه قوي. آه ما هو كان أبويا برضه، إنما فرحت علشان خلاص ارتحت من قرف السحر والأعمال. حتى إخواتي رفضوا إنهم ياخدوا نصيبهم من الورث، قال إيه فلوس حرام. قلت بركة يا جامع، هعتبر نصيبهم ده مكافأة خدمتي ليه العمر ده كله. وفرحت، بس يا فرحة ما تمت، جت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. بعد أبويا ما مات بشهر بالظبط، كان من أجمل الشهور اللي عدت في عمري، اتفاجئت إنه كان معاه خدمة من الجن وكتير قوي، يجي 3 أو 4 وليهم كبير، وكبيرهم ده بقى بيهددني إني لازم أكمل اللي بدأه أبويا وإلا هيموتني، ولازم أكمل العهد، وما ينفعش غيري أنا لأن بنته من دمه وأنا اللي كنت بساعده. فضلت أطنش وكبر دماغي لحد ما قلبوا حياتي جحيم كله. بقى لي 4 سنين في دمار، ولفت على مشايخ ياما لكن مفيش حد عارف يحل. رديت أنا عليها وقلت لها: غريبة، شكلك يعني ما كنتش متضايقة قوي من أفعال أبوك، ليه لما عرضوا عليكي خدمة العهد رفضتي؟ ليه ما قبلتيش؟ ده حتى جاه وسلطة ومال. بدأت تتهته وقالت: ما هو أنا ما كنتش عاوز السكة دي أصلا. قطعتها نوارة على لساني وقالت: ما بكرهش في حياتي في بني آدم أكتر من الكذب، أنت جاي لحد يساعدك يبقى تقولي الحقيقة، تقولي الحقيقة وإلا مش هيبقى عفاريت أبوكي وبس، لا هبقى أنا وهم كمان، احكي عدل. قالت الست: والله قلت الحقيقة. رديت أنا وقلت: تمام يا ست سعاد، اتفضلي بقى لأن حلك مش عندي. بدأت عينها تدمع وقالت: انت عندك حق يا أبل، انا فعلا قبلت عرضهم في الاول وكنت فاكرة اني هبقى مبروك وهيبقى ده اخرة صبر السنين دي كلها من غير جواز واعرف بقى انتقم من اخواتي، بس انا وخدام ابويا اختلفنا وغضبوا عليا وقلبوا نهاري ليل وليل نهار، وروني الويل وحاولت استرضيهم بكل الاشكال لكني ما عرفتش، حاولت كمان اصرفهم قوي عليا اكتر وما بقتش عارف اقعد في بيتي خالص، ده انا ساعات ببات عند قرايبنا علشان ما خطيهاش. طيب احكي لي كده بيحصل لك ايه وايه سبب المشاكل من الاول؟ بدات تتهته تاني فقلت لها شكلك بتكذبي برضه. لا لا لا لا، والمصحف الشريف المره دي بجد، بس اصل جدتي بتتلبش من الحكاوي وهم بيحضروا عصير. لا ما تقلقيش، سيبيهم يحضروا بس وانا هتصرف معاهم، احكي انت ومالكيش دعوه بحاجه. طيب يا قبل، عارفه حركات العفاريت بتاعه الافلام؟ سيبك منها خالص، دي ما تجيش نقطه في بحر، انا بتضرب وانا نايمه ضرب يموت مش ضرب عادي، واوقات كتير الشقه تولع لوحدها، الولعه مش بتختفي، هي بتروح لوحدها انما بتسيب مكانها محروق فعلا. وفي مره دخلت الحمام اسم الله عليك يعني اعمل زي الناس، لقيت الباب اتقفل عليا من بره، فضلت جوه الحمام يوم بليله لحد ما حنوا عليا وخرجوني والباب اتفتح لوحده زي ما قفل لوحده، ده غير حاجات تانية كتير قوي. طيب انت كده برضو كدابه، كانت لسه هترد لكني قطعتها وقلت تحديدا يعني انت مزوره الحقيقه، قلت جزء منها والباقي تاليف. انا قلتلك قوليلي اختلفتوا ليه انت وخدام ابوك وبرضو ما قلتيش. اقولك انا؟ طيب انت طلبت منهم يسقطوا اختك الحامل وده هم ما قدروش عليه لان ده يصنف موت، والموت والحياة بايد اللي خلقنا وده اللي انت ناسياه نهائيا، ولما فشلوا بقى في تحقيق مرادك فتحت على نفسك النار ووقفت في وشهم، دلوقتي غرقانة وعاوزة تصرفيهم ومش عارفة الحقيقة انا كمان برضو مش هعرف. ردت عليا بخوف وقالت يعني ايه ده انا وقع في عرضك، انت قررتيني وعرفت كل حاجة. طيب وتفتكري انا المفروض ما خافش منك؟ تخافي من مين؟ ده انت مبروك، انا لو عاوزالك مكروه هتعرفي. ضحكت بسخرية وقلت لها لا مش هعرف، لو عاوزة مثلا تستعمليني ازيح عفاريت ابوكي من سكتك وبعدين تقتليني اكيد مش هعرف، انت واحدة مالكيش خير في اهلك وناسك، هيبقى ليكي خير في الغرب. يعني ايه برضو؟ يعني للأسف انا خانتني المظاهر، في الأول فكرتك مغلوبة على أمرك وقلت هساعدك، إنما بعد اللي عرفته عنك ده لما اتفتح لي كتابك يخوف جدا ويخليني ما اديكيش الأمان، ويخليني كمان أستأذن منك لأن عندي شغل فتقدري تتفضلي. على عكس ما توقعت إنها تقاوح معايا، لقيتها فعلا بتاخد بعضها وتمشي ولا حتى توعدت لي ولا أي حاجة خالص، وبصراحة ده قلقني أكتر. أنا كنت أقدر أساعدها بس وأنا قاعدة معاها غفران قال لي خضارة، واللي هينصرف من عندها هتحضر غيره علشان تأذي الناس. في الخلوة بالليل سألته طب لما المفروض أنا ما كملش مع الست دي خلتني أتكلم معاها ليه من البداية وقعدها؟ طلع إن هو كمان معرفش عنها إلا واحدة واحدة، وده بس علشان الناس اللي بتفكر إني بتصنع أو حاجة ولا مخوية جن بيقرأ الطالع. المهم إن ده اللي حصل، ولحد الآن وأنا بكتب لكم لسه خايفة من الست دي وحاسة إنها مرقدة للشر وربنا يسترها. وخلونا نروح للحكاية اللي بعدها. حكاية جارتنا العزيزة، القصة دي بالذات ما فيش فيها أي اسم حقيقي لأن جارتنا دي مش جارة عادية، لا دي حيطة لازق فينا، عمارتهم لازقة في بيتنا على طول. خلينا نقول إن اسمها مدام وسام، شغالة ممرضة وده سبب برضو إنها قريبة مننا جدا لأنها دايما كانت بتقف جنبنا لما حد عندنا بيتعب وأول حد يجي ويساعد ويساهم، وإنسانة جدعة جدا. المهم كان عندها أسرة جميلة مكونة من بنت وولد وزوج بيحبها جدا جدا، وقصة حبهم بتتحاكى بيها القرية كلها، لكن كل ده كان من 15 سنة لأن من 15 سنة العاشق الولهان طلق مدام وسام بالتلاتة ورماها هي وولادها في الشارع على مرأة ومسمع من كل القرية. وأنا فاكرة وقتها كان عندي 9 سنين وزعلت قوي على يارا بنتها، وده لانها كانت زميلتي في المدرسه. المهم انها رفعت عليه قضيه علشان تعرف ترجع للشقه وفعلا كسبتها وقعدت فيها. الفكره بقى فهو طلقها ليه اصلا؟ طلقها علشان يتجوز رقاصه. اه والله زي ما سمعته كده، رقاصه من اللي بيلفوا في الموالد، بيقولوا انها عملت له عمل جابته بيه وخلته رمى عياله ومراته. بعد 15 سنه كانت الرقاصه دي خلفت هي كمان ولد وبنت، وزياده في القهر قرر طليق مدام وسام انه يعيش بمراته في شقة معاها في نفس العمارة، وحرفيا اتنصل من ولاده ولا كأنه يعرفهم ولا حتى بيصرف عليهم. وهي اللي صرفت عليهم وكبرتهم. ليه بقى أنا حكيت لكم كل ده؟ علشان اللي جاي مبني على اللي فات. نرجع بقى ليومنا هذا. في يوم قاعدين في أمان الله سمعنا يارا بتصوت. طبعا أخدت ماما وروحنا نشوف في إيه علشان نساعد. لقينا مدام وسام وقع في الأرض وبتنزف من بقها. شناها وروحنا بيها المستوصف ومفيش حد عرف مالها. فأخدناها على مستشفى كبيرة في مدينة قريبة مننا. ابنها جن على هناك وشكرنا جدا. قعدنا شوية معاهم وسبناهم ومشينا. بعد أسبوع اكتشفنا ان هي لسه محجوزة في المستشفى ومحدش عارف مالها، ودايما بتنزف والنزيف بيقف مرة واحدة. في تلك الأثناء كان المفروض انهم بيرتبوا الفرح يارا، وللأسف كل حاجة وقفت بسبب تعب والدتها، التعب اللي محدش عارف سببه. لحد ما في يوم في الفجر سمعت مرات طالقها واللي خلينا نسميها سلوى، سمعتها بتتكلم بصوت واطي من ورا شباك وبتقول: أيوة عملت كل حاجة بالملي وخلصت الحوار، ده انت ليك الحلاوة لما تغور في داي، هي بتخلص دلوقتي خلاص ومحدش عارف علتها ايه. نظرا لان الوقت كان متأخر والشباك بيطل على شباك قطي على طول، سمعت كل حاجة وانا مصدومة، رغم شك ان الموضوع وراء ان من البداية، لكن ما كنتش اتوقع ان هي. وقتها حسيت ان كلام الناس صح، وانها خدت الراجل من على مراته بالسحر من الاول خالص بقى، فحبيت اتأكد. سألت عن مدام وسام في الخلوة وجالي الجواب انه فعلا هي مش عيانة، عيا طبيعي وده سحر، بس المقصود يارا بنتها. كعادة يعني اهل القرى لما البنت بتقرب تتجوز بيسعى البعض لإفساد الفرحة دي، ودي مرات ابوه، يعني خير عدو لخير مهمة زي دي، يعني لو مش هي اللي هتأذي امال مين اللي هيعمل كده؟ بصراحة وقتها ما بقتش عارفة اعمل ايه وصارح يارا ازاي بحقيقة وضع امها. وهنا انا حابة انوه بحاجة، هي مدام وسام مسحورة، بس ده ما يمنعش وجود عرض مرضي فعلا يستلزم علاج. هو سبب المرض سحر، بس المرض حصل ومش هيروح بفك السحر، هيروح بالعلاج. فانا مثلا ما ينفعش اروح اقول لهم يلا خرجوها من المستشفى ده سحر وهيتفك، احنا مش في فيلم. الحقيقة ان العرض المرضي لازم يتعالج الاول، وهي هتتحسن وتستجيب للعلاج لو فكينا السحر. المهم في يوم كده كان عدى اسبوعين على حجز الست في المستشفى، طلعت ليارا واتكلمت معاها بصراحة، وانا بتكلم غفران قال: هي عارفة. كملت كلامي للآخر برضو وهي قالت: ايوه انا عارفة. سألتها ففضول: طب وعارفة منين؟ في حاجتين اكدولي، اول حاجة حلم شفت فيه مرات ابويا بتولع في فستان فرحي، وصحيت وانا حاسة ان في حاجة هتأجل الفرح ده وهي هتكون السبب، وتاني حاجة في يوم كنت بكنس السلم وشفت مكان كده مبلول بحاجة لزجة، مهما مسحتها ليها أثر برضو، بس ما كنتش أعرف بقى أن أمي خطتها. قالت كده وترمت في حضني وفضلت تعيط وتقول: كنت أنا المقصودة، يا ريتها كانت جت فيا أنا ولا جتش فيها. قعدت أهدي فيها وأنا بقول لها: طب بصي أنا مش عاوزاك تشيلي هم خالص، ربنا إن شاء الله معانا، والست اللي اسمها سلوى دي آخرها فاضي، والعمل اللي عملته مرشوش، وإحنا إن شاء الله هنفك ونحصن والدتك. بالفعل بدأت في إجراءات فك العمل. خرجت أنا ويارا على السلم علشان نغسل المنطقة اللي ترش عليها العمل بمية وخل. اللزوجة راحت وبدأ المرشوش يختفي واحدة واحدة، وفي تلك الأثناء سمعنا صوت هستيري من شقة سلوى، أو للتوضيح من سلوى نفسها، وده لما عرفت إننا بنفك العمل. تقريبا كده الجن الموكل بيه بيأذيها، ففضلت تصرخ وتقول: لا لا بلاش تعملوا كده، بلاش تعملوا كده هيموتوني. فضلت تصوت لحد ما الناس اللي في الشارع دخلوا البيت علشان يشوفوا فيه ايه. قالت لهم هي: اصل خالتي ماتت في البلد. طبعا هي بتقول اي كلام. كملت فك العمل وفضلت اروح لمدة 3 ايام اغسل نفس المكان، وطبعا مش ده بس اللي كنت بعمله، انا بخرت البيت والسلم والعمارة كلها ببخور معين اتقل عليه، وسلوى تشم البخور من هنا تكح لحد ما تجيب التيهين. وفي اخر مرة وانا ببخر خرجت لي من الشقة ومسكتني من دراعي وقالت: هو انت عاوزة مني ايه؟ مش هتهدي يعني لما تموتيني؟ نوارة مسكتها من رقبتها وقالت: ما تمديش ايدك على اماني تاني، ولو انا عاوزة موتك هموتك كده مش بالبخور يا صحارة يا مؤذية، خش وقفل بابك عليك احسن لك. دخلت طبعا تجري على جوه، وبعدها عرفت انها سابت البيت خالص، والحمد لله الست وسام بدأت تستجيب للعلاج في المستشفى، وواحدة واحدة اتعالجت وتعافت والفرح تم ولله الحمد. أما سلوى فما رجعتش البلد من ساعتها، والغريب بقى إن حتى جوزها ما يعرفش مكانها. بس هل كل النهايات سعيدة؟ أكيد لا، وده اللي هنعرفه في الحكاية الجاية. حكاية مروة، بنت عندها 18 سنة جاتلي ومعاها أمها وحكتلي رعب من اللي قلبك يحبه. البنت مش متزنة أبدا، وكل حركاتها تحسها مش محسوبة. قاعدة تبص حواليها وتقول هم موجودين، هم موجودين هنا اهو. ببص على رجليها لقيتها ورمة جدا. سألت أمها عن السبب فقالت أصل الشيخ اللي رحنا له اسم الله عليكي مدها يعني على رجليها علشان يطلع العفاريت من جدتها. وعنها أنا اتجننت في عصبيتي وقلت لها أنت إزاي تسمحي له يعمل كده؟ طب بلاش، العفاريت طلعت من بنتك فعلا؟ قالت لي بسذاجة لا، ما أنا علشان كده جتلك. فضلت أزعق لحد ما الست عيطت وقالت والله دخت ورحت كل الأماكن وخبطت كل البيبان ومحدش عمل لي حاجة. لما عيطت صعبت عليا وبدأت أهد فيها وأكلمها بالعقل. بصي بنتك مش ملبوسة أصلا، بنتك عندها مرض نفسي بيخليها تتخيل وتحس بحاجات مش موجودة، هي محتاجة دكتور مش شيخ. طبعا ما صدقتنيش ورفضت تلجأ ببنتها لدكتور علشان محدش يقول عليها مجنونة وسابتها كده. وللأسف سمعت إن البنت انتحرت، ومن وقتها بدأت رحلتي أنا معاها أو مع قرينها، واللي رغم وضعي والجماعة اللي معايا ده ما منعوش من مطاردتي. الموضوع بدأ لما كنت في المدرسة بشتغل، وفجأة دخلت عليا بنت حاسة أني عارفاها لكني مش فاكراها قوي. قالت لي أنها جيالي من مبنى الإعدادي وعاوز أخوها الصغير. وقفت على باب الفصل مستنيان أنده لها أخوها. جيت ألف علشان أنده لها الولد اللي هي طلبته وقالت اسمه، لقيتها مسكتني من دراعي. ببصلها لقيتها بشعة ومحروقة، محروقة زي ما سمعت أنها ولعت في نفسها تحت تأثير وضعها النفسي. بعد المنظر ده اختفت من قدامي، ويومها كان صعب عليا جدا. كان يوم حد وأول الأسبوع، ومعروف عندي بالشغل الكتير جدا، فكنت مضطر أشتغل بعقل شارد طول اليوم لحد وقت الخلوة واللي قعدت فيها أسأل غفران إيه ده ومين دي، وأنا لحد وقتها ما كنتش لسه افتكرتها. فقال لي دي فلانة. طب وعايزة مني إيه؟ هي شايفة إن كان في إيدك تنقذيها، ربنا عالم إن حاولت مع والدتها تعالجها لكن هي خافت قلق من الفضيحة، وأنا ما قدرتش عليها بالفعل. وكانت النتيجة إن قرين البنت يطاردني، هي مش هتأذيني لأن الحمد لله ملتزمة ومش بفوت فرض، وملتزمة كمان بكل أذكاري. لكن الفكرة إنها مطاردة، فاهمين قصدي؟ تخويف وإرهاب، وأنا رغم معرفتي إلا إني بخاف فعلا. وفران قال لي إنه هيحاول يوصل معاها الاتفاق بحيث إنها تمشي، وفعلا حاول معاها لكن مفيش فايدة، ودي كانت ممكن بقى تظهر لي في أي مكان وأنا صحية أو وأنا نايمة، وبستعين بالله واستعيذ من الشيطان وتختفي، لكنها بترجع تظهر تاني. كنت بخاف أبقى لوحدي. عاوز أقول لكم إني والله العظيم زي زيكم، عندي نفس التساؤلات، إزاي ده يحصل رغم إن المفروض معايا ناس من الجن، وليه يحصل وأنا ما أذتهاش؟ السؤال الأول متجاوب عليه بإن الجن اللي معايا مش كفرة، هما ليهم قدرات محدودة، والبنت دي قرنها هائم ومتمرد، وهم كانوا بالفعل بيحاولوا. والتساؤل اللي ممكن يخطر على البال برضه بخصوص الموضوع ده، هل ممكن حد ملتزم ومتدين يحصل له كده؟ والإجابة إنه آه، ممكن يحصل، بس ما يقدروش يأذوا ولا يقربوا. أما بقى البنت وقرنها، فأنا فضلت متعذبة لمدة أسبوعين بالكامل، والشهادة لله الجماعة ما قصروش، نوارة وغفران حاولوا معاها ومفيش فايدة. لحد ما حاولت أوصل لبيت أهلها ورحت لهم بالفعل، قعدت مع والدتها وبدأت أحكي معاها. اكتشفت إنها ندمانة إنها ما سمعتش كلامي، والكلام جاب بعضه، وعرفت إن أوضة البنت مقفولة زي ما هي على وضعها وما تنظفتش، وده لأن الأم خايفة بسبب قرين البنت اللي طلع بيظهر لها هي كمان وبيهددها بالقتل. وقلت لها إنه أنا كمان بيحملني الذنب في موت أو انتحار بنتها. وقتها فهمت إن الحل إننا نفتح الأوضة وانتهرها زي اللي حصل مع عمة خطيب السابق لو فاكرين. دخلتها بالفعل وعملت نفس اللي عملته وقتها، والحمد لله الوضع اتحسن وبطل القرين يظهر لي نهائيا، وعملنا صدقة جارية باسمها، وطبعا مروة اسم مستعار. أنا عايز أقول حاجة بجد، للناس مش بتعترف بالمرض النفسي وعندهم استعداد يطلعوا ركبهم عفاريت الدنيا كلها ولا يطلعوا عندهم مرض نفسي. المرض النفسي مرض حقيقي وزي أي مرض بيتعالج وبنخف منه، فليه المكابرة اللي توصل للانتحار؟ ليه؟ يا رب ما يبقاش في حد زي مروة تاني، أتمنى ده. القصة دي سابت أثر جوايا جدا، خصوصا في كل مرة كانت بتظهر لي فيها مروة وتقول لي أنت السبب، وكنت بحس بالذنب فعلا رغم كل حاجة. أنا لسه حاسة إن كان ليا دخل في موتها لو حتى ما قصدتش ده، فأرجوكم ادعوا لها كتير بالرحمة. نيجي بقى لقصة المعلم عبد الغني الجزار. الحقيقة اللي وصلني بيه هي بنته، وده لأنها ولية أمر عندي، وبغض النظر عن الطريقة اللي اتفتح بيها الموضوع معاها إلا إنها حكت لي الأمر كالتالي. قالت إن أبوها كان محله تمام وزي الفل لحد ما فجأة تعفرت، بدأوا العمال يشوفوا في حد غريب بيظهر ويختفي، وأبوها ما كانش مصدق العمال لحد ما مشاهم واحد ورا التاني من المحل، ومفضلش غيره هو، لقى نفسه هو كمان بيشوف نفس الواحد بالليل في المحل. من ساعتها وهو قفله ومش عارف يعمل ايه. حكت لي هي بصف ونية من باب الفضفضة، لكن انا قلت لها انا عاوز اروح المحل. فضيت نفسي واخدت مصحفي ورحت، كانت معايا هي وابوها. دخلنا وقفلنا ورانا. من اول ما دخلت وانا حاسة بحاجة غريبة، وفي دماغي كلمات بتتردد زي مقتول ومظلوم وانا مش فاهمة، لحد ما لقيت رجلي واخداني للتلاجة الكبيرة، تلاجة اللحم. رحت فعلا فتحتها والمعلم وبنته مبلمين، لحد ما المعلم سألني في حاجة يا بنتي؟ لقيت نوارة بتسأله انت جايب اللحمة دي منين يا معلم؟ ليه؟ يا ريت تجاوبني. قال لها على المكان لكني مش هذكره، المهم ان اكتشفت ان اللحمة دي لحمة بشر وصاحبها هو اللي بيظهر في المحل. المهم جبت حصيرة، ولو ما تعرفوهاش هي زي السجادة كده بس من البلاستيك. المهم جبتها وقعدت عليها وقلت له فلان الفلاني اللي ورد لك اللحمة دي قتل قتلة يا معلم، واللحمة دي لحمة بني آدم. الراجل ثار وزعق وانا قاعدة مكاني زي ما انا بكل هدوء. بنته بدأت تهدي وتقول له عندها حق يابا، شكل اللحمة دي مش طبيعي فعلا، وبعدين انت اول مرة تاخد لحمة من فلان ده وما تعرفوش. بدأ يهدى وقال هو فعلا بعلي بسعر قليل وانا فرحت بيه. طب ما تأخذنيش يعني يا معلم، ما حضرتك جزار من زمن الزمن، ازاي بقى ما عرفتش ان دي لحمة بشر؟ لا اذا بقى كنت عارف اصلا وطنشت. هنا بقى صارت البنت عليا وهو ساكت، فقمت انا وقلت لهم والله انا اللي عندي قلت اللحمة دي لحمة بني ادم، وابوك كان عارف وموافق علشان سعرها قليل ومكسبها حلو، وطول ما انتوا عايشين في دور الطهر والعفاف انا ما عنديش حل ليكم. قلت كده ومشيت، وما عرفش ليه انتبتني حالة من البكاء الهستيري، كنت متأثرة جدا باللي أنا شفته وعرفته، مش قادرة استحمل أكتر من كده، وهكتفي بحكاياتي لحد هنا، وهكمل لكم قصة الجزار في مرة تانية، لأني لسه ليها باقي، وصاحب الجثة كمان لقصة تانية هنحكيها في وقت تاني، وللحديث بقية. دمتم بخير وشكرا. أنا كمان هقف معاكم لحد هنا، ويارب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر أماني بطلة حلقتنا النهاردة واللي بتشارك معانا جزء مهم جدا من حياتها. وبفكركم ان كل اللي عنده حكايات وحابب انه يشارك بيها معانا يقدر يبعتلنا من خلال روابط الحسابات الموجودة في اول تعليق تحت الفيديو. تنويه مهم قبل ما نقفل، استأذنكم محدش يبعتلي ويطلب مني انه يتواصل مع أماني او اني اوصل حد بمعالجين، لان الموضوع حساس جدا جدا يا جماعة، وانا مش قد المسؤوليه دي. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات، وكمان اللايك والكومنت والشير. اعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهارده، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.